الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ذكرت هاتين الآيتين الكريمتين وأنهما 25 26 من سورة هود، وقد بدأ الله عز وجل بهما أول قصص الأنبياء في سورة هود. وقص من هؤلاء الأنبياء نوحا وهودا وصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن نوحا هو أول أولي العزم، ويليه في التاريخ وإن لم يكن من أولي العزم هود وصالح، وبعدهما بزمن ليس بعيد شعيب إبراهيم، ومعه لوط. لوط كان معاصر لإبراهيم، معاصر لإبراهيم خليل الرحمن، ومهاجر معه من بابل من أرض العراق. وشعيب كان قريب الدار منهم، الدار والزمان، حتى يقول شعيب لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني لا في الزمان ولا في المكان. وموسى عليه السلام. وبين الله في آخر هذه السورة المباركة العبرة من قص الأنبياء، حيث يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا من أهم ذكر القصص، تثبيت فؤاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء لهم بشريعة وبكتاب لو أنزل على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله، وهو بشر من البشر صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن أتحدث عن نوح عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق برسالته ومنزلته، قبل بدء الحديث أشير إلى أن بعثة الأنبياء والمرسلين من أعظم نعم الله على خلقه وعباده. كل إحسان من الله إلى عباده هو فضل وجود، بفضله وجوده وإحسانه ورحمته بخلقه يرسل لهم الرسل، وينزل على هؤلاء الرسل الكتب، ويبين لهم المناهج التي يسير عليها الناس. والواقع لو أن الله لم يرسل رسوله ولم يزن كتابه ولم يبين منهجه وترك الناس سبهلا، خلقهم ثم يجازي من أحسن على إحسانه ومن أساء على إساءته، يقول الناس: ما جاءنا من بشير ولا نذير، لو جاءنا بشير ونذير كنا نستقيم، لأن قلوبنا يا لا تعي كل حوائج الناس ولا تعرف كل المصالح. كم وكم الإنسان يبحث عن مسألة ويلح على الحصول عليها، وعندما تحصل له ينال منها أكبر الضرر اللي يتمنى أنها لم تكن وأنه لم يتمنها. يعني قد يتمنى الإنسان طعاما ويشتهيه شهوتان ويصير لي شبق عظيم علي، وعندما يكون على المستشفى أو على القبر يكون في حتفه هلاكه، وهو الذي تمناه واشتهاه وسعى له حتى حصل. المهم أن الناس في أي في أي جيل وفي أي عصر، من يوم خلق الله آدم إلى اليوم وإلى أن تقوم القيامة، لو وصلوا في الثقافة غير الدينية غير لا ترجع إلى دين الله وكتاب الله وهدي المرسلين، لو جمعوا من الثقافات ومن المعارف ومن العلوم التي تتعلق يعني يحتاجها الإنسان في العادة، لو اجتمعوا وهم في أعلى درجات الثقافة وأعظم سعة في الاطلاع ومعرفة بأحوال الناس وأخلاق الناس وما ينفع الناس وما يضر على الناس، ثم وكل إليهم أن يضعوا للناس نظاما ليسلكه قومهم، فوضعوا نظاما لا بقاء له. لماذا لم يكن له بقاء؟ لأن الإنسان ابن بيئته وطعامه وشرابه، يعني مهما كان الإنسان مثقفا البيئة لها دخل في تربيته وتكوينه وقبوله للمعارف أو رده لها، البيئة. فعقل الإنسان مهما اتسعت مداركه لا يمكن أن يعلم علم اليقين، ما ينفعه النفع الصحيح ولا يضر أو يضره الضر الصحيح، ليبتعد عما يضر ويدي ما ينفع. الحيوانات اللي ما جاءها رسول ولا أرسل كتاب لها تجارب، كل حيوان يعيش على تجربته. فالحيوان اللي يكون يرعى كالإبل اللي ترعى في البر، لو أنها أكلت نبتة من النباتات البرية وأحست بضرر من هذا النبات لا ترعاه، تحيد عنه، إذا رأته حادت عنه، ما عندها عقل واعي لك إدراك، جبلها الله عليه لكن ما عليها تكاليف. يعني لو أكلت منه فماتت ما تحاسب يوم القيامة ليش أكلت ما يضر نفسك، لكن أعطاها كما قال موسى لما قال له فرعون من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني جبلته وطبيعته، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه إلى جبلته. وأنا دايما أضرب مثل، لو جمعت حيوانات مختلفة المنابت والأصول والأجناس في حظيرة واحدة وحبلت إناثها، حملت إناثها وولدت، هل تظن أن ولد العنز يروح يرضع الناقة، أو ولد الناقة يروح يرضع ولد الأتان ولد الحمارة، أو حتى يعني ذكر المعزة أو أنثى يرضع الشاة، يرضع إيش؟ أبدا، ينطلق على أمه أو جنسها على المعزة ليرتضعها، تو نازل من بطنها، ولا قرى ولا درس ولا راح ولا جاء، لكن يلهم على يرفع رأسه لضرعها ويبدأ يلتهم. من اللي علمه؟ من اللي دره؟ ما درس له أحد، مع أن الإنسان الحيوانات كلها غالبا يعني تشوف الشاة تلد، النعجة تلد، وبعد 5 دقائق ولدها يركض وراه وتلاقي حاطط فمه في الأرض يدور النبت، هو ناتو نازل لا عرف نبت ولا غير نبت، لكن يبدأ يلهم يدور النبت ويحط فمه في الأرض عشان يشم النبت ويأكله، إلهام. والولد ينزل من بطن أمه له أذن وله بصر وله بعيون وله أذن وله كل الأدوات اللي تجعله عندما يميز بين الخير والشر، كلها موجودة فيه عندما ولد نزل عندما يكون في بطن أمه، ولكن يصير مثل قطعة اللحم اللي تشتري من عند الجزار، إلا أنه بمجرد ما يحس بثدي أمه يلتقمه ويمص ويرتضع عشان يعيش، ويمكن لما يرتضع ويشبع من هذا الثدي يلتقي الثدي الثاني من اللي ذره من اللي قراه. هذا إلهام للحيوانات للمكلف وغير المكلف. موسى يجمع هذا كله، موسى رسول الله وأحد أولي العزم من المرسلين كليم الله، يقول له فرعون من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء، يعني جمله يعني كليه كامله تامه، استغراء كامل كامل، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا كل مخلوق الى جبلته، الى ما ينفعه، الى البقاء، الى الغذاء، الى الشراب، الى الدواء، الى البعد عما يضر في الاصل. والانسان وهو اضعفها، أضعف من كل الحيوانات المولودة، ينزل يأخذ له شهرين ثلاثة أربعة خمسة وهو عبارة عن مثل كتلة لحم، لا يميز ولا، لكن لا الأشياء اللي الله جبل عليها اللي بيها الحياة له ما يتأخر عنها، ولا يطلع له ولا سن إلا بعد مدة، لأن من طبيعته أن يلتقم الثدي، ولو كان له سنون يضر الثدي، يمكن يقطع حلمة الثدي وهي مصها، فما يطلع الأسنان ما دام هو في أمس الحاجة إلى الحليب ولا غنى له عنه أبدا ولا يكفيه غيره. ثم تبدأ يطلع تراذر صغار صغار شوية شوية شوية شوية، ثم يبدأ من الأسنان ما يأكل بها الطعام، ما هو كل الطعام، طعام الغض السهل اللين يأكل، ثم عندما تتكامل الأسنان يبدأ كل شيء اللي يقدر عليه، بس ما يصل إلى مرتبة الحيوانات ولا الوحوش، يعني الوحش ولد الأسد ولا غيره ولا غيره، هو تو نازل له إذاك، يمكن لو لقى إنسان يبدأ يأكل فيه حي ولا ميت. وإحنا الأناس ما نقدر نأكل اللحم النيب عادة، ما نقدر نأكلها عادة. الإنسان العاقل الرشيد كما قلت لك قد يتمنى الشيء ويشتهي ويحرص عليه ويبذل كل ما يطيق للحصول عليه، وبعد ما يحصل يستضر به، يكون سعى لحتفه، سعى لحتفه بنفسه أو بظلفه كما يضرب بالمثل. وقد يرى الشيء حسنا وبعد لحظات يراه سيئا من أسوأ الأشياء، هو ما تغير، لا هو تغير ولا الشيء تغير، حتى يقول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. التاريخ شاهد، تاريخ الإنسانية، أول إنسان على الأرض فينا كمسلمين مؤمنين بالله ورسله، نؤمن بأن أول خلق الله من البشرية آدم، وأن الله خلقه من تراب، وأن الله أسجد له ملائكة كما أخبرنا المرسلون، وأنه تناسل وكان للضرورة يزوج ولده من بنته من البطن اللي قبلها واللي بعدها، وتكاثرت ذريته، وأنزل الله له ما يهديه لآدم من الشريعة اللي يسعد به هو وبنه، منها أنه كان يعلمه أن يزوج أحد الأخوين اللي الأخت لأخته، بس يكون مختلفة البطون، يعني بينهم بطن ذا متقدم ولا متأخر، متأخر، وإلا ما في إلا أم واحدة وأب واحد. ولما جاء الملعون داروين الإنجليزي النصراني وجاء نظريته بأن ما في آدم، ولا زال بعض النابحين من كلاب الإنس ينبحون بأن ما في آدم، متأثر من نظرية داروين في التطور والارتقاء، وطبعا اليهودية العالمية، الصهيونية العالمية، الماسونية وهي الفرع السري من اليهودية، كلهم بذلوا كل ما يطيقون لإنجاح نظرية داروين وسيطرتها على بلاد العرب والمسلمين والعجم والجميع. ما قصروا في خدمة هذه النظرية اليهودية. هي ما هي صاحبة ما هو يهود، صاحبة نصراني لو داروين، لكن ليش صار بها اليهود؟ لأنها جاءت على أحلى ما يشتهون من تخريب العالم، من تخريب العالم وإذهاب جميع دياناته وشرائعه، حتى يبنون ما يشتهون من عالم جديد على هواهم ومشتهى. الماسونية تعمل ذلك، وهي التي استطاعت أن تقوم بالثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية اللي سواها ثورة التحرير وجعلت مبادئها المبادئ المعروفة عندهم التي يؤمن بها الشيوعيون والاشتراكيون والبعثيون، وكلهم يرددون مثل الببغاء حرية وإخاء ومساواة، الحرية والإخاء والمساواة. وهم يريدون بهذه الثلاث أنجس ما يطلب الناس ويشتهي الناس. الحرية ما هي شيء مطلق. أنت لو جيت بلد شيوعي ويحكمها حاكم شيوعي، تقدر تتنفس ببنت شفه عشان تطعن على النظام الشيوعي؟ ما تقدر، ولو طعنت عليه قتلوك وأبادوك. يصير هنا حرية؟ ما في حرية. لو كان في حرية اترك كل واحد يختار ما يشاء، لكن أتجبرونهم على مذهبكم الفاسد ودينكم الكاسد العاطل الباطل. قام اليهود والماسون والصهيونية، وهم فرعان أحدهما سري والآخر ظاهري، الصهيونية مذهب ظاهري ظاهر للعيان، والصهيونية والماسونية مذهب سري، بل يجعلون من يبيح به من أتباعهم يستحق الموت. وكتبوا مرة، انفضحوا مرة في إحدى البلاد العربية وجابوا صور لهم، أول ما تدخل في السرداب أول ما يصيدونك يدخلونك في السرداب، فتجد رؤوس معلقة، رؤوس مقطوعة معلقة وسيوف جنبها، ويقول لك اللي ماشي معك هذا رأس واحد خان السر، هذا واحد بحب أسرارنا، هذا واحد تكلم علينا، هذا واحد كذا كذا. هذه الماسونية، وهي التي ولدت الشيوعية العالمية والرأسمالية والصهيونية العالمية. يعني الصهيونية وليدة الماسونية، والشيوعية وليدة الماسونية، يسمونه هذا الرمز الوطني عندهم، الرمز الوطني اللي معلق على حق اليهود في فلسطين هو عين اللي كان معلق على على على عليهم في موسكو، الحرية والإخاء والمساواة، والمنجل والفرجار اللي يسمونه يعني الحكايات، لأنهم مبنيين مع الفماسون يعني البدؤون الأحرار، البدؤون الأحرار. وبعض البلاد إذا قام فيها انقلاب يسمون نفسهم الأحرار، ضباط الأحرار قال هم لا يعرفون الحرية، بل يكبتون كل حرية لو نبهتهم إلى تنبيه ينفع البلاد والعباد، ويقولوا حرية وإخاء. كلمة إخاء يعني منها لا دين، يعني لا يجوز لأحد أن يعتقد أن هناك دين حق، أو يفرق بين إنسان وإنسان ما داموا كلهم أناسخ. طب أنت ما أقررتم بأننا ابن آدم؟ أنتوا تقولوا مثل ما علمكم داروين بأن أصل الشمس وهي تدور في مجراها انفصلت منها قطعة وصارت الأرض، وبعدين تولد من الأرض هذه مياه وصارت المياه آسنة وتولد فيها طفيليات، وكانت الطفيليات من بينها الإنسان، ومر عليه مدة وهو يسبح في البحر مع السمك سمكة، وبعد مدة صار ما أدري كيف يصير السمك أحمر، لأن مصطفى محمود لما كتب كتابه الإنسان نحو فاء من عصر، أو الإسلام نحو فاء من عصري، وهو جاي من بلاد الشيوعية، وألف الكتاب، ذكر في الكتاب في كتابه القرآن نحو فاء من عصري، ذكر فيه نفس كتابه أن لقد فضح وهي تكلم عن نظرية داروين، ويقول إن داروين إنما أخطأ لأن ما قال الله هو اللي طور. يعني لو أن داروين قال الله هو اللي طورنا من سمكة إلى قرد إلى إنسان، وقال الله هو اللي فعل ذلك، لكان مصيبا. يقول هو كذا في كتابه، لقد أخطأ داروين عندما قال يعني ما أسندها لله، لكن القرآن صريح يقول هذا. هذا هو صلاح مدة يقول القرآن صريح في أن في التطور، حيث يقول خلقكم أطوارا. وجهل هذا الجاهل، جهل هذا الجاهل أن القرآن صرح بالأطوار. يا أيها الناس كنتم قريبين من البعث، فإن خلقناكم من تراب، من هذا الطور، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذا الأطوار اللي مر بها الإنسان، لنبين لكم نقر في الأرحام ما نشاء، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا شدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم يرد إلى أرض. هذه أطوار اللي ذكرها القرآن، هو يبي يجعلها أطوار. يقول فالإنسان عندما يعني عندما كون من الحيوانات الطفيلية اللي في البحر صار سمكة، له زعانف وخياشيم مثل السمكة تماما، يعني ما له رئة يتنفس بها مثل الإنسان والحيوان، إنما له خياشيم وزعانف. ثم غطي جسمه بالشعر كالقرود تماما. ما بنقوله من عندي، هذا في كتاب القرآن نحوه من عصر مصطفى محمود. ثم غطي جسمه بالشعر كالقرود تماما، ثم حسر الشعر عن بعض جسمه كالإنسان تماما. لقد يقول هذا كلامه، لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة. يقول الجنين عندما يتكون في بطن الأم الآن، يقول إيه عنده كذاب، يقول الجنين عندما يتكون في بطن الأم الآن، أول ما يبدأ جنين أول نمو طفل في بطن أمه يصير كالسمكة تماما، له زعانف وخياشيم. وخلي يجي طبيب عاقل مسلم يقول لنا هالكلام، واحنا شفنا المرأة اللي جاء اجهضت لها 20 يوم من طريق حملها، واللي لها شهرين وثلاثة واربعة وخمسة، ما مر علينا ولا اي صورة ولا يقولها عاقل. لقد يغسرك السمكة تماما، له زعانف وخياشيم، ثم يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماما، ثم ينحسر جنين لبطن امه. عمرهم ولد ولد طلع كله شعر مثل القرد او شكل القرد. هذا الناس اللي عنده البيوت ما لا تكاد تخلو من مرة تجهض في أي وقت من أوقات حملها، لا عمره طلع قرد ولا طعم السمك ولا طلع حمار. وثم يقول لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة، فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة خلف الأذن، هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. ورد عليه واحد في ذلك الوقت في بلده خطيب من الخطباء المشهورين كان أعمى، وقال هذا من العجائب، أنت اللي ولد حمار لكن احنا عيال آدم. أنا جاب لي واحد شريط الخطيب هذا وسمعته تسجيل وهو يخطب في المسجد حقه اللي يخطب فيه، قال أنت تقول إحنا عيال حمير، أنت اللي ولد حمار، أما إحنا عيال آدم، إلا الله خلقه بيده وأسجد له ملائكة كرام من نفس الكريم، كرمنا بني آدم. يقول لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة، فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلق الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. أنا أسوق ذلك وأكرره لأني أعلم أن بلاد العالم ليست على مذهب واحد ولا على نظام واحد في الحكم ولا على نظام واحد في الأخلاق ولا نظام واحد في دستورها وأساس حكمها، وكل بلد ترى أن نظامه أحسن النظم وأسعد النظم. والشيوعي ما يرضى بغير شيوعيته، إباحة الأموال لكل طالب، وهو طبعا كذابين، هو ما إباحة الأموال لكل طالب. قلت كانوا يهرب بعض بلادهم بسفينة في البحر، في البحر ويلحقونهم في وسط البحر يقتلونهم كلهم لأنهم سرقوا سفينة، أم سرقوا مركب بس يشيل أربعة ولا خمسة أو عشر. مرات كثيرة صحف تعلن ذلك، أنا ما من جوه من عندي خاطري، أنا مر علي منشور في الصحف ومذاع في الإذاعات. كثير من الناس عندما بدوا يحسبون أنهم تمدنوا، الحين تلاقي عندنا وعند غيرنا ببغوات، نبي انتخابات، نبي مجلس أمة، نبي مجلس شعب، نبي برلمان عشان نحكم نفسنا بنفسنا. طيب ارجعوا، انتوا تعرفون التاريخ، ان كنتوا ما تعرفون التاريخ اسألوا علماء التاريخ، قل لهم مش كانوا الناس. ذكر التاريخ ان برلمان فرنسا كان موجودا بعد ميلاد النبي محمد وقبل بعثته. النبي ولد سنة 571 ميلادية من تاريخ النصارى، وبعث سنة 610 من تاريخ النصارى. كان النبي مولود وفي برلمان عند الفرنسيين، وكانت قامت عندهم يعني شيء من شبه الحرب في البرلمان. ماذا تقولون في المرأة؟ هل هي إنسان ولا حيوان أعجب كسائر الحيوانات؟ ويتفق رأي البرلمان الفرنسي. هذا طبعا أنا ما بيجيبون عندي في تاريخ. يتفق رأي البرلمان على أن المرأة إنسان، إلا أنها خلقت للذل والهوان، وأنه يجب أن يكمفوها بكمامة، تربط بكمامة حتى لا يتعتى منها الكلام ولا يتيسر له الضحك، ولا يحل لها أن تحمل الكتاب المقدس ولا أن تمسه، يعني التوراة أو الإنجيل. هذا قرار في البرلمان الفرنسي المنتخب في باريس ونواحيها بعد ميلاد النبي محمد قبل بعثته. وإلى قرون من حوالي 200 أو 300 سنة كان الأمير في أي قرية في ألمانيا أو في أي بلد في أوروبا، أمير القرية إذا تزوجت شابة بشاب، الليلة الأولى تكون في بيت الأمير، هو اللي يفتضي بكارتها. وكان عندهم برلمان، وكان عندهم دراسات، وكان عندهم بعض الجامعات والمدارس في ذاك التاريخ. حتى قام مارتن لوثر ولقى واحد من القسس يبيع صكوك صغار بمبالغ كبيرة. وش الصكوك دي؟ قال اللي يزني أو يسرق أو يعمل جريمة يشتري صك عشان ما يروح النار ولا يعذب، صك للبابا. قال هذا زيادة في الجريمة، ده ما هو نقص للجريمة ده. وقام يحارب البابا فطردوه من الكنيسة، يعني منعوه من دين النصرانية، وقاموا جماعته يحتجون على يعني هكذا، وسمي البروتستانت يعني المحتجين، وعندهم برلمان، وهذا كله صار عندهم. أعرف بلد عربية كانت أول ما احتلت وجاء أعداؤها يطلبون عمل برلمان لها، انتخاب. بدأ الناس يتكلمون عندنا هنا ويقولون، حتى واحد منهم اسمعوا كل أيام يقول يجب أن يكون مجلس الشورى عندنا منتخب. منتخب من ايه؟ العوام. كل واحد عنده قروش يروح يشتري زمام من اللي عنده عشان ينتخبون واحد. مع الطريقة اللي عليها المجلس الشورى عندنا لا نظير لها عند العالم كله، كلهم يختارون على بصيرة، يختارهم ولي الأمر على بصيرة، دراسة وسلوك، إما تجارة أو زراعة أو صناعة أو فلاحة أو يمين أو يسر لمنفعة المسلمين. أول برلمان انعقد في إحدى الدول العربية، أول برلمان، أول جلسة، اختاروا له مبنى فخم. وبعدين كانت الحروب والأمور هذه جمعت لبعض الناس أموال، صاروا أثرياء حرب كما يقولون، وصاروا يشترون الزمن بالقروش. واحد من هالعوام اشترى زمام واختاروه عضو في مجلس النواب. واول ما وقف صار يجي فحل من فحول الرجال يسبق غيره من الضعاف، وقف على باب البرلمان والناس جايين عشان يدخلوا لاول جلسه، يقول ممنوع الخشوش، ما يعرف كلمة عربية عشان يقول ممنوع الدخول. هذا اللي بيختار الشعب ويشرع للشعب ويعمل احكام للشعب ويحلل ويحرم للشعب. وقس عليه، كل الدول العربية الآن فيها مجالس أمة، مجالس مختار يعني منتخبة. ماذا فعلت له؟ يعني بعضهم يجعل الطلاق بيد الرجل، بيد المرأة، وقلت لك بعضهم فيما سمعت أن بعضهم لا يسمح لرجل أقل لولد أقل من 17 أو 18 يدخل المسجد. ويحدثني واحد هنا في المدينة معه جنسية فرنسية وجنسية من هالبلاد العربية يعني. لما راح عشان يجد جنسيته الفرنسية وهو له لحية جدها الفرنسية اللي يقولون الله ثالث ثلاثة جددوا هال. ولما راح للبلد العربي اللي هو مولود فيه قالوا له لا والله ما نعطيك ورقة ولك لحية، شعر لحيتك مقابل الورقة اللي نعطيك، أزلها تعال نعطيك التجديد. وش يدخل اللحية يا ناس في السلوك؟ وش يدخل اللحية في كونه ينفع البلاد والعباد أو يضر البلاد والعباد؟ اللحية دي ما كل أحد يشيله، شعر هو اللي شيله ما شيله غيره، فليش يتدخل الحاجة يحلق لحيتك خلي لك لحية. أنا أضرب هذه الأمثلة ليعلم الناس أن الله الكريم الرحيم لم يدع الناس لأهوائهم والمختلفة وميولهم المضطربة. الذي يقول أحد الشعراء فيها يقضى على المرء، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وأنا أضرب مثل دايما، عرفت فيها في بلاد، عرفت في بلاد لو أنك خطبت امرأة وأملكك أوليها ودخلت عليها أو أصبتها عند أهلها كأشد من الزنا. يعني من الأمثال إن امرأة رجل بعد ما تزوجها وصار بينه وبينها بعد مدة صار بينه وبينها بعض الشيء، بعض المغاضبة، فغضبت وذهبت إلى بيت أهلها وطال به المدى شوي وراح عشان يصالح، وقدر له عندما طق الباب هي اللي فتحت له. وين أمك؟ قالت له برا في السوق. وين أبوك؟ قالت في المزرعة. ولقاها فرصة وزوجته حليلته، وأتى منها ما يأتي الرجل حليلته. قبل ما يطلع، قبل ما يطلع وتدخل الأم وتشوفها وتعرف إن هذه أتيت من زوجها، وتقسم بالله تقول لها يا ملعونة يا اللي سودت العمامة، والله ما عمك شوفي سودت العمامة لأن زوجها وطأها في بيتها. عقلية طبعا هذه اللي قد يتركوها تشرع للناس. في بعض البلاد، في بعض البلاد لو أنك ما دخلت عليها عند أهلها يقولوا سودت العمامة. شوف التناقض في مسألة واحدة بالذات، هذه مسألة واحدة، مسألة واحدة. أهل قطر يرون من أفحش الفحش أن تدخل على المرأة في بيت أهلها، حتى يقول ابن الوردي ولا تسكن في دارها عند أهلها تسمع إذن ألوان من معدد. فعنده من أكبر العيب، من أكبر العيب أن يدخل الرجل على زوجته عند أهلها. وبلاد أخرى أكبر العيب أن تزف المرأة إلى زوجها أول مرة، يعني لابد يدخل عند أهلها. بعضهم يقول 3 أيام يكفينا، وبعضهم يقول بعض البلاد شفتها أنا 40 صباحا، لابد يسكن عند أهلها 40 صباحا، وكل يوم الصبح على زوج حمام والظهر على زوج حمام والمغرب على زوج حمام للرجل والمرأة عشان يألف وتألف. لعلمهم أن الحمام هو أرحم وأعطف حيوان على الذكر على أنثى والأنثى على ذكر، فيأكله من الحمام 40 صباح يقعد عنده. يعني شوف العملية واحدة، العملية واحدة بالذات، ما هي واحدة بالصفة، واحدة بالذات. يعني خطبت بنتا ودخلت عليها عند أهلها، هذه جريمة في بعض البلاد. خطبت بنتا وزفت إليك، زفها أهلها إليك أول مرة، بعض البلاد لا يمكن يزف إلا لأمير كبير كبير، يعني كذا هو اللي تزفله المرأة. إنما عادات، عادات واحدة اختلف الناس، جماعة يحرمونها وجماعة يوجبونها. لذلك لم يترك الله الناس لأهوائهم ولا لميولهم ولا لشهواتهم ليضعوا نظاما سعيدا مسعدا دقيقا نقيا شريفا كاملا يشمل كل حاجات الناس. ما يترك حاجة تحتاجها إلا يقول لك هذا حلال أو هذا حرام، هذا يضر هذا ينفع، اعمل هذا تسعد للدنيا والآخرة واحرص عليه حتى تموت عليه. من اللي يأتي بهذا؟ الأنبياء والمرسلون. فكان من فضل الله على عباده وإحسانه إليهم أنهم لم يتركهم ليحكموا أهواءهم بأهوائهم، يختاروا الناس يحطوا لهم قانون، كل اللي وضعوا قوانين راحهم هو قوانينهم، إن استمرت سنة ما استمرت سنتين، استمرت 10 سنين لا بد لها من الفناء ولا تصلح. والبلاد اللي يختاروا قوانين من عند أنفسهم تجد تعديل وتبديل وتبديل التبديل وتعديل التعديل وتغيير وتحويل في يمكن كل سنة مرة أو مرتين، ولا يمكن لقانون يشرع بأمة بنواب ولا غير نواب ويستمر، ما يستمر بحال من الأحوال. بعض البلاد كان يقول شيئين لا تمسهما، وش هم؟ الذات الملكية والدستور. يعني لو لمست الدستور بأي كلمة دستور بلادهم تعتبر خائن خيانة عظمى وتقتل، وإن مسيت الملك بكلمة تقتل، يعني ما هو جريمة سجن مؤبد لا يقتل، هذا كان نظام موجود. ولما قاموا بالانقلاب أهل الانقلاب جرد قلم إلغاء الدستور بجرد قلم، وكتبت أنا يومها في مجال جريدة منبر الشرق ما دمت فعلت هذا معناه أن الدساتير اللي من وضع البشر لا بقاء لها ولا دوام، ما دمت ألغيت الدستور، لها كلام لي في منبر الشرق جريد الشيخ علي الغياتي كان يسمي صاحبها المجاهد الكبير، ما دمتم ألغيت الدستور بجرد قلم دليل على أن الدساتير البشرية لا بقاء لها ولا دوام. لما أنشأت هيئة الأمم المتحدة طلبوا من الأعضاء، وكانت المملكة العربية السعودية من أسرع الدول انضماما لها، وطلبوا من الملك عبد العزيز أسكنه الله فسيح الجنة، يطلبون منهم ما أساس الحكم في بلادكم أو ما أساس الدستور في بلادكم، ماذا فعل الملك؟ أنا بقول من عند رأسي من التاريخ، فيأتي بنسخة بالمصحف الشريف ويرسلوا مع مندوبه في آية الأمم ليقدم هذا مذهبنا وهذا دستورنا وهذا نظامنا. هل صغر الملك عبد العزيز عند الأمم؟ هل قالوا له أنت متنطع ومتقدك؟ ما قالوا له ولا واحد، بل كبرت الدولة عندهم وصارت من أعظم الدول مهابة في قلوب الناس. عندما يستمسكون بكتاب الله، وأنا أعلم علم اليقين، ما عمر دولة تستمسك بك، ما عمر فرد، ما هو دولة، حتى الفرد يعني أنت أي واحد منا إذا عض على سنة النبي بالنواجذ وعلى كتاب الله بالنواجذ يبشر بالسعادة العاجلة والآجلة، والله لو تواطت عليه الأمم كلها حتى لو قتلوه بس يموت سعيد، يموت سعيد. فعلى الإنسان ما دام يستمسك بهذا النظام يسعد ويفلح لأنه كامل. وش منهجه؟ منهجه الإحسان، الإحسان للرجل وللمرأة وللضعيف وللقوي وللمؤمن وللكافر وللحيوانات وللطرقات، يعني ما تخلي شيء إلا ينبغي أن تكون محسنا له بقدر طاقتك. هذا دين محمد ودين الأنبياء من قبله، هذا دين محمد ودين كل الأنبياء كلهم على هذا المنهج. ذكرتها البارحة والليلة هذه الآيتين اللي فتح الله بهما قصص الأنبياء من سورة هود، وذكر نوحا عليه السلام، بدأ بنوح ولقد أرسلنا نوحا، أرسلنا وكلمة أرسلنا قلت أمس حطوا تحتها خط عشان تتنبه للرد على أعداء الإنسانية إخوان القردة والخنازير عباد الطاغوت من اليهود اللي يحضوا أهل مكة، يحضوا أهل مكة على الكفر بمحمد لما سمعوا، كانوا يعتقدون أنه مبعوث لا محالة ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم أو أشاد، فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كانوا يعرفون صفة النبي محمد كما يعرف الرجل ولده الغائب أو الحاضر عنده، فلما جاءهم رسول الله ونادى في الدعوة إلى الله وإلى الإسلام سألهم أهل مكة محمد الرسول، قالوا لا ما أنزل الله على بشر من شيء، ويرد عليهم القرآن قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إذا كنتم من ظلمكم وكفركم وكذبكم تقولون ما أنزل الله على بشر، طيب تدعون أنكم تبع موسى وأنه نزل عليه التوراة، تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، لكن هذه طبيعتهم إخواني الخنازير، هذا حالهم وحال من يؤيدهم سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو عربيا أو عجميا أو مريش، هذا حالهم. عندما يقول أرسلنا، ولقد أرسلنا، والواو اللي شبه قسم موطئة له، وقد للتحقيق، قد واللام أيضا، ولقد أرسلنا نوحا، يعني محمد ليس أول المرسلين، محمد رسول من عند ربه، كما أرسل نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى والأنبياء. واذكر أخا عاد، لأنه بعد نوح مباشرة، هود بعد نوح مباشرة، هود عليه السلام كان في حضرموت، كان في بلاد حضرموت. واذكر أخا عاد يعني هودا، إذ أنذر قومه بالأحقاف، وما هو أول نذير، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني سبقه مرسلون وجاء بعده مرسلون، قبله آدم وإدريس ونوح، وبعده صالح وإبراهيم والأنبياء. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، يعني بالرمال المتجمعة أو المخوكعة الممتدة من بلاد الشعر إلى آخر الربع الخالي، إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا، إذن قاعدة واحدة، إذا قاعدة واحدة أنهم رسل الله، وتأييد محمد عليه السلام، لأن حتى يقول قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا ما نجي لأول مرة في طريق غير مسلوك، أنا جئت لكم من طريق مسلوك مطروق سبقني إخواني من الأنبياء والمرسلين. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما رواه البخاري ومسلم، إن مثلي، احفظوا هذا الحديث، إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي أو قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، يعني أتقن بناءه وزخرفته، إلا موضع لبنة من زاوية، يعني أتقن البيت بناءه تماما تماما، زينة وزركشة وزخرفة وبهاء وجمالا، إلا في الزاوية من زواياه موضع لبنة فارغ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون منه ويقول ما أحسن هذا، لولا وهلا وضعت هذه اللبنة، يعني لو كانت اللبنة وضعت كان تم البيت، فيقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه، أنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سألني البارحة ما أجبته، الوقت فات، عن القدر وأقسام القدر، يقول كي نستطيع الرد على الذين ينسبون الأعمال إلى القدر. إذا أردت أن ترد على الذين ينسبون الأعمال إلى القدر، أنت آمنت بالقدر، القدر هو عبارة عن إيمانك بأن الله، بأنه لا يكون في الكون شيء إلا وعلمه عند الله عز وجل، يعلم متى كان، متى يكون، متى يبدأ، متى ينتهي، الطريقة اللي يكون عليها هذا، فيقدر هذا، ويأتي دور القضاء لينفذ عند التنفيذ. وقد يكون القدر لمصائب، وقد يكون القدر لمعايب. يعني أبوه النبي يقول لأبي هريرة لما قال يا رسول الله إني إني أخشى العنت، يعني أخاف من الزنا، فيبين النبي محمد أن ما شاء الله لابد أن يكون، يعني إلا الله علم أنه سيكون مكس لابد أن يكون. والنبي يقول جف القلم بما أنتلق، يعني اللي كتبه الله لك من الرزق، عندما يأتي الرجل يصل لزوجته وينطلق الماء منها إلى المرأة، وفي مالك موكل بالرحم، يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، يا رب مخلقة وغير مخلقة، ثم ينفخ فيه الروح فيكتب عمره ورزقه وشقي أو سعيد، هذا يكتب، لأنه كان لا محل يتغير ويتبدل. القدر إما قدر يجي به مصايب، وقدر يكون فيه معايب، اللي عشان ترد على من يشتبه عليه الأمر. لو إنك نايم في البيت وانقلبت على إنسان ضعيف أقتلته وانت نايم غاطس، انت نايم غاطس غرقان في النوم وتسببت في قتل إنسان وانت نايم، ما لك دخل أبدا، ما عندك أي فكر ولا أي تفكير ولا أي، مرفوع عنك القلم، القلم مرفوع عن النايم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. هذا يسمى قدر بمصيبة ولا قدر بمعيبة؟ قدر بمصيبة. ده لو أنت جيت تكد عشان تجيب رزق لعيالك ولا جاك شيء، هذا قدر، بس هذا قدر بمصيبة ولا معيبة؟ بمصيبة. لو أنت زنيت، جاء واحد يقول كيف تفعل هذا الفعل، يقول قدر الله. لا لا لا، إخساء، لا تقول قدر الله، لا تحط العلة الفاحشة في قدر الله. أنت وش تدريك أن قدر الله كذا؟ إيش تدريك أنت أن قبل ما تزني أنت زنيت بعلمك وخاطرك وشهوتك وشبقك وتقدمك إلى الجريمة باختيارك؟ فعند المعايب لا يحل لأحد أن يحتج بالقدر، إنما يحتج بالقدر عند المصايب المالك فيها حال، ولا هي جريمة في حق أحد، ولا هي فاحشة، ولا هي معصية. إذا ارتكبت معصية هذه هي بقضاء الله وقدره، لكن لا يجوز لك أن تحتج بها، لأنك أنت ما علمت أن الله ما كلفك إلا بما أعطاك الأسباب وبين لك ان هذا يودي جهنم وهذا للجنه وهذا خير وهذا شر وهذا ضر وهذا نفع. علمك، انا قلت كم مره، عندما يولد الانسان لو مات ابن شهر شهرين سنه سنتين ثلاثه اربعه خمسه قول 10 سنين او 12 سنه قبل ان يبلغ الحلم، هل يساله الله يوم القيامه عن ما قدم واخر؟ ما يساله. ولذلك احنا جينا اللي يصلون على الناس هنا في المسجد من الجنائز يقولوا صلى على الطفل، وتسأل تقول سنه 12 سنة، هو فات درجة طفولة، لكن يريدون انه ما وصل درجة البلوغ، يعني ما كلف، ما هو مكلف. والله لا يكلف النفس الا بعد ما اعطاها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الطفل عندما يصير سنه سنة أو سنتين ما يكلف، أنا قلت لك ما دام لم يبلغ الحلم ما يكلف، بمجرد ما يبلغ يجري عليه القلم، إن ارتكب شر يكتب عليه شر، وإن ارتكب خير يكتب عليه خير، له الخير، يجري القلم عليه بمجرد ما يكلف. متى يكلف؟ أنا أقول الحين، ما احنا بنعرف عندما ننتظر بعد قبل طلوع الفجر بشوي، لو نظرت إلى الشرق في ليلة مظلمة ولا عندك أنوار، أحيانا يبدأ نور مستطيل كذنب السرحان كذنب الذيب، سرعان يروح، هذا يسمى الفجر الكاذب. وأما عند طلوع الفجر الصادق يطلع النور ثابت ويبدأ يزيد، ما يروح، يزيد، ياخذ في بعض البلاد ساعة ونص، وبعض البلاد ساعة وثلث، وأحيانا ساعة وعشر وخمسة وعشرين أربعة وعشرين تسعة وعشرين ثمانية وعشرين وأنت ماشي، ثم ينبت لك حاجب الشمس. أنت عرفت عندما طلع أن هذا نهار، لكن متى يتميز التميز الكامل الشامل بطلع الشمس؟ هل إذا طلع الشمس والنهار ما طلع؟ طلع خلاص، الشمس هذه دليله، وجعلنا الشمس عليه دليله، فالشمس دليله هي اللي قدامك طلعت. كذلك الله سبحانه لا يكلف الولد إلا نبت شاربه أو عانته أو عانته أو لحيته أو لحيته، شعر الخشن اللي يطلع، ما هو شعر الناعم اللي يطلع ده، ما له قيمة، ذاك ما له قيمة، إنما الشعر الخشن اللي يطلع سواء محل العانة أو اللحية أو الشارب أو الشارب أو يحتلم ويتدفق منهما مني، هذا طبعا كل دليل البلوغ، أمارة البلوغ الواضحة. هذا رجل مكلف، هذا عليه القلم، هذا يا ويله إن عصى ربه ويا سعده إن أطاع ربه، هذا مكلف ده. فهذا أنت إذا صرت مكلفا تميز بين الخير، حط لك طريق، ما خلك لحالك سبهلة، لا أرسل لك محمد أعظم المرسل، يعني حظنا السعيد الوافر، عسى الله يثبتنا عليه حتى نموت، يعني أسعد الأمم وأفضل الأمم وأرقى الأمم وأتقن الأمم وأعدل الأمم وأكرم الأمم أمة محمد. كذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أخرجت الناس للناس، خير أمة اللي أخرجت من للناس في برها وعدلها وإنصافها وإحسانها وجودها وبرها وصلتها وصلة أرحمها وأعدائها. أنا قلت في فرق بين الإحسان وبين الحب، أنا ما أحب كافر، والله لو قطعوني ما أحببت كافرا، ولو كان مني من جنسي أو من عرضي أو من دمائك ما أحب. وأنا ضربت مثلا لي، قلت لك لولدك ولدي، ولد إذا سمع أذان الفاجر ما يحتاج تقومه، هو يقوم وقد يسبقك إلى المسجد وقد يذهب معك إلى المسجد وقد يلحقك في المسجد ولا ينام حتى تطلع الشمس. ولدك الثاني بيصلي بس ينام حتى تطلع الشمس، ولو قمت حسن الغرابين ولا قومت. هل يستويان في قلبك لو كنت بخير لنفسك؟ هل يستوي ولداك هم من صلبك الاثنين ما فيهم ريبة ولا شك وكل أماراتك فيهم، هل يستويان عندك؟ إن استوي عندك ما في خير لنفسك. إن استوى الولد اللي يروح للفجر من غير ما تقومه أنت ولا تناديه بالولد اللي ما يقوم إلا بعد ما تطلع الشمس، معناك ما أحسنت لنفسك ولا أحسنت حتى لولدك. فالإنسان إذا بلغ السن وارتكب أي جريمة لا يحل له أن يحتج بالقدر، ولكنه إذا وقعت عليه مصيبة في مال أو ولد أو متاع أو غير ذلك يحتج بالقدر، يقول قدر الله ما شاء أنا راضي، قدر الله ما شاء فعل. ولذلك يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: احرص على ما ينفعك. يا أيها السائل لسان السؤال ده يأخذ داره شوية من الحديث ده، يحفظه حطه في ذهنه. رواه مسلم في صحيح أن النبي قال: احرص على ما ينفعك، يعني الشيء اللي فيه نفع لك وللمسلمين لا تقصر فيه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني خلي اعتمادك على الله وتوكل عشان يساعدك ويأيدك ويسهل لك الطريق. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو كان لو أني فعلت كذا كان كذا، لا تقل هذا، لا تحتج بهالكلام ولا تقول هالكلام، لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، قلت لو أني فعلت كذا ولو لوت دخل الشيطان من مساربك عليك عشان يبعدك عن صراط الله المستقيم. فالأمور اللي فيها عيب لا يحل أن يحتج بالقدر عليها، والأمور المصيبة اللي بها مصايب تحتاج القدر لو ترضى، أنت بتحتاج وأنت زعلان، لا أنت تحتاج الرضا بقدر الله وقضائه حلوه ومره وشره وخيره. هذا المؤمن يرضى بقضاء الله وقضاء ما شاء فعل ويستسلم لله عز وجل. وطبعا من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره.